بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيضا من النقاط الأربعين المهمة مسألة طول الأمل، حقيقة من فخوخ الشيطان لتبطيء حركة العبد نحو الله عز وجل، إعطائه حالة من حالات الوهم أن هنالك مستقبل طويل للتغيير، وأن التقصير الفعلي سوف يعوض في المستقبل، وخاصة في فترات العمر المتقدمة. يأتي الشيطان الشاب المراهق وبعد المراهقة ليقول له أن هذه الأيام أيام فرصة لتستلذ بالدنيا بأنواع متعها، وثم أنت في أواخر العمر في سن النضج من 40 فصاعدا بإمكانك أن تعوض الكثير يسوفه بالتوبة ويسهل له الحوض والذن. أولا إخواني، علينا أن نتذكر دائما عملية تصرم الدنيا. قم واغتنم الفرصة بين العدمين، عدم ما قبل الولادة وعدم ما بعد الموت. هناك فرصة منحصرة في هذه الأيام، ولطالما ذكرنا لكم تلك المعادلة الرياضية أنه الأيام المحدودة في الدنيا عندما نقيسها إلى الأيام اللامحدودة الأبد ما بعد الموت برزخا وحشرا وقيامة، نعيما وجحيما، نلاحظ أن هنالك نسبة غير متكافئة. اللامحدود يتحدد بالمحدود، وخاصة أن أيام العمر، صحيح الإنسان يتخيل 60 سنة وهو السن المتعارف، حدود السن الذي توفى فيه النبي وبعض أئمة الهدى عليهم السلام، ولكن لا تنسى ما مضى من هذه الأيام، ولا تنسى ساعات النوم والانشغال الحياتي، ولا تنسى ساعات المأكل والمشرب واللهو واللغو والحديث مع الآخرين. الصافي المتبقي سنوات قصيرة حقيقة، هذه السنوات علينا أن نملأها بكل ما يمكن أن يحدد مصيرنا الأبدي قربا إلى الله عز وجل. وأنتم تعلمون بأن درجات الجنة درجات مذهلة، هناك الدخول في الجنة على باب الجنة والبقاء فيها، البعض يعد من ضيفان أهل الجنة، لا يستحق الجنة بجدارة، ولكن لبعض المنافسات والخصوصيات يحل ضيفا على أهل الجنة، والبعض منهم يعيش في درجة النبي وآله المتكفل لليتيم مثلا، يكون مع النبي والنبي قرن بين إصبعيه أنه مع النبي وأهل بيته، شتان. وإنسان يريد أن يعيش الأبد، شتان بين أن يعيش الأبد وهو ضيف يستحي من مضيفه في الجنة، وبين من يعيش الأبد مجاورا لقصر النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم. إذن طول الأمل من الأمور التي في الواقع توجب التقاعس في الحركة. من صفات المؤمن أنه بخيل في وقته. البعض منا مستعد غير مستعد لأن يبذل دراهم من أمواله، ولكن إذا طلب لمجلس لا فائدة في ذلك المجلس تراه يلبي متسارعا أو مسارعا إلى ذلك المجلس ساعات من العمر، عندما يرجع من ذلك المجلس على أحسن التقادير خرج باللغو والفراغ المحض، لا فائدة في ذلك أبدا. هذه السويعات التي قضيتها مع إخوانك، مع أصدقائك، مع أهل الغفلة، ما الذي ألا توجب الحسرة الشديدة يوم القيامة أن بذلت من عمرك ساعات طويلة ومن دون أن تستثمر ذلك ذرة في حركتك التكاملية إلى الله عز وجل. وثقوا إخواني أن مراحل الشيخوخة وثمار عالم الكهولة متوقفة على حركتك الشبابية. أنت تعيش على أرباح أيام الشباب، الذي يمضي شبابه باللغو والبطالة والفراغ والخواء الفكري والعملي، ما الذي سيحدث عند كبر سنه؟ نحن نعلم أن كر الليل والنهار وتقادم الأيام لا يغير الواقع، الذي يغير الواقع في الواقع سلوكك وما تغيره من ماهيتك. عليك أن تغير الماهية والكيان والذات، إذا تغير الكيان والذات عندئذ لا فرق في مرحلة الشيخوخة ومرحلة الشباب أبدا، متى كان الزمان بنفسه موجبا للتكامل. أنت جعل كنزا في مكان ما اتركه ملايين السنين لا ينمو أبدا لأنه جماد، إذا الأيام بنفسها لا تكمل إلا بعض المظاهر الطبيعية كالنبات مثلا، أما جوهر النفس جوهر يحتاج إلى حركة في الباطن لا إلى حركة في الخارج. إذا علينا أيضا أن نلتفت إلى أنه إذا أردنا أن نعيش حياة جميلة وسعيدة، وأنتم تعلمون بأن الإنسان في أخريات أيام حياته تهجم عليه المشاكل النفسية المتعددة من الكبت والضيق والخوف من الموت والاكتئاب والحسرة على ما مضى من أيام حياته، نلاحظ أن هذه الفترة من 40 و50 إلى 60 من الفترات التعيسة في حياة الإنسان. تذكر هذه العاقبة يجعلك أن تلتفت الآن وأنت في ربيع الشباب أن تستثمر الليالي والأيام، والبخل بالوقت من أفضل صور البخل. هذا الوقت ثمن، هذا أنفاسكم في الدنيا أثمان للجنة فلا تبيعوها سدى. إذا أردت أن تجلس مع مؤمن مع إنسان عليك أن تعلم أنك تبذل له أعز ما عندك، لا من باب المنة ولكن من باب أن تجعل جلوسك مع المؤمنين جلوسا هادفا. وكما قلنا من أكثر صور الإسراف في الحياة الجلوس مع الغافلين، وكم من القبيح أن يصل المؤمن إلى درجة يبلغ 40 ولم تظهر عليه علامات الإنابة والتوبة ليمسح الشيطان على وجهه ويقول هذا وجه لا يفلح أبدا، يصل إلى مرحلة اليأس والختم. أجارنا الله وإياكم من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا، وصلى الله على محمد وآل محمد.